أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا. قراءة أخرى. هو خير مما تجمعون. كان يتكلم عن القرآن تبارك اسمه العظيم. بالتالي نحن أهل القرآن لا فرح لنا ولا بشارة لنا إلا من هذا الكتاب وفي هذا الكتاب ولهذا الكتاب. أما ما يفرح عليه الناس من غير ما يرضي الله فليس لنا بفرح وليس عندنا ببشارة أبدا. فنرجو حقيقة وندعو الله عازمين أن يرفع البأس على المسلمين وأن ينصرهم وأن يرفعهم وأن ينفعهم وأن يهلك أعداء المسلمين وأن ينفع المسلمين بالقرآن وبنبينا عليه الصلاة والسلام. أما حقيقة فلنا دعوة دعا فيها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام عنها أخذناه. دعاها يوم كان قريبا من موته عليه الصلاة والسلام. قال إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. شو بيقصد؟ الموت. وإني تارك فيكم الثقلين. انتبه. يعني الثقلين شو المعنى؟ ثقال. أولهما كتاب الله. خذوا به واستمسكوا به فيه الهدى والنور. والثاني هنا هذه رواية مسلم. يعني صحيح مسلم. هنا قال وعترتي أهل بيتي. أوصيكم الله بأهل بيتي. فذكر الثقلين القرآن. هذا ثقل العلم وثقل الهداية. وثقل أهل البيت على اعتبار أن نحفظه في نسائه وفي عياله عليه الصلاة والسلام. أما كما تظن الرافضة أن يؤول الدين عند آل البيت ما علمنا من هذا شيئا أبدا. بل إن الله يؤتي علمه من يشاء. ولو كان الأمر على هذا لما كفر أبو لهب ولا كفر أبو طالب. هم كانوا أولى فيه. لا في الوقت مش هذه. من هذه لا. من هذا إنه تارك فيكم الثقلين القرآن والسنة ما في. ما في الوقت. تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا. ولكن حتى في من علماء الحديث من تكلم على هذه الرواية. نعم. أما مكانة السنة فلها يعني حديث أخر لما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. ولو لم يقل عليه الصلاة والسلام بالحض على السنة فالقرآن حض على السنة. كيف؟ أن القرآن كما قلنا أخواننا ما جاءنا بصناديق البريد. فتحت بريدك فلقيت كتاب. بل جاءنا مع رسول. فالله أرسل لنا كتابا ورسولا. فكيف بالآخر تقول عندي كتاب؟ بل عندك كتاب ورسول. فلما قال الله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله تبه وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. طيب إلى ما أنزل الله ما هو؟ القرآن على يعني الفهم. طيب وإلى الرسول؟ فإذا كانت الكفاية بالقرآن ليه الرسول؟ يزوج بناته عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا قيل لهم هون بإلزام الهداية رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. عظموا. في حديث صحيح لنبينا عليه الصلاة والسلام. أنا لم أقول صحيح يعني سنده صحيح لأنه في ناس كذبوا على النبي. قال عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. من كذب علي يلج النار. وبالتالي لما نقول الحديث صحيح السند على اعتبار مأمون الرواية. فقال عليه الصلاة والسلام شر الناس يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي. لاحظ. ثم قال والمصورون. ثم قال والأئمة المضلون. نعيد الثلاثة. شر الناس يوم القيامة رجل قتله نبي والمصورون يعني النحات، مش قال الله تبارك اسمه هو الذي يصوركم في الأرحام، يعني ما تخلق أنت من الخلق تضاهي به خلق الله، كما قال الله ومن أظلم من ذهب يخلق كخلق يضاهرون به خلق الله. قال في الآخرة والأئمة المضلون، في علاقة يا أخوانا بين الثلاثة، علاقة لا تنفك، عظم الله. بلى اسمع، أول واحدة أنا بدي أجيلك من الآخر عشان تعرف، أو آخر واحد ذكره النبي مين؟ الأئمة المضلون، هذه هي بتوضح لك كل شيء. نالوا الأئمة المضلون إن الله علمهم دينا حقا طاهرا تبدلوه، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذول مين؟ الأئمة المضلون، يعلمه الله الدين فيخون أول ما يخون ربه ونبيه. لما قال لنا نبينا فيما صح عنه بالسند الثابت أن أول من تسعر فيهم النار يوم القيامة ثلاث، رجل دعاه الله قال ماذا فعلت؟ قال جاهدت في سبيلك، قال كذبت، جاهدت قاتلت ليقال قاتل وقد قيل، وأنت قال تصدقت في سبيلك قال كذاب، تصدقت ليقال تصدق وقد قيل. ثم يؤتى برجل آخر ماذا فعل؟ قال تعلمت القرآن وعلمته وأقرأته، قال كذاب، فعلت ليقال وقد قيل. ثم قال عليه الصلاة والسلام هؤلاء أول ثلاثة تسعر فيهم النار. شوف لمي واضح أخوان، عظم الله. فالثاني الآن لما نرجع على الأئمة المضلون، عرفتم من الأئمة المضلون؟ يكون واضح العلم من الله ورسوله فيحوره ويبدله ويكتمه. سنة بني إسرائيل يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا، ليه؟ ليفتي بما يشاء كما يحب، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. هذولا مش اليهود أسر، هذولا كانوا اليهود. ثم قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، كل شيء، حتى إذا كان، قال عليه الصلاة والسلام، في بني إسرائيل من يزني بأمه علانية كان في أمتي من يزني بأمه علانية. طيب بالتالي يقول لك النبي ما في شيء فعله بنو إسرائيل إلا لتفعلنه. قالوا الصحابة اليهود والنصارى يعني بتتكلم عن، قال فمن ولا مين؟ طيب بالتالي كل شيء. وما عرف اليهود بشيء بعد أن عرفوا بالسحت والإثم، عرف أحبارهم بماذا؟ تحريف شيخ، فعامتنا كعامتهم وأحبارنا كأحبارهم، صدق رسول الله. فبالتالي لما نقول أنهم اتبعوا أحبار بني إسرائيل صحيح، فلما يقول عليه الصلاة والسلام شر الناس، ارجع منهم الأئمة المضلون، أنه بعدما بين الله الدين وجاهد عليه النبيون يأتي من ورثه من العلماء فيحرفه ويبدله، ما في خيانة أعظم من هذه الخيانة. كان يقول في رواية أخرى أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، غير الدجال أخوف عليكم الأئمة المضلون. شوف لوين ما اخترج، ليه؟ الدجال شيخ إذا عرف الدجال فنفر منه، أما الإمام المضل لابس على رأسه مرتب وجبة وإمام مقدم محترم مرفوع، كيف بدك تعرف؟ أما إذا قيل هذا أعور دجال، أعور دجال نجونا، أما الإمام المضل إمامنا يسبقنا ويتقدمنا. فقال عليه الصلاة والسلام الأئمة المضلون، الثانية ألم يعرفوا منه المصورون، ما العلاقة بين المصور وبين الإمام المضل نفسه يا شيخ. الله خلق خلقا حقا، أجل مصور النحاس ضع به خلق الله، ولكن هذا حق وهذا باطل، هذا حي وهذا ميت. في روايات التوراة عندهم أن الله يعتب على أحبار بني إسرائيل أنهم علموا الناس غير كلام الرب، فقال لهم ما للتبن مع الحنطة، فكأن الله يسمي كلامه للناس حنطة، يعني اللي حياته وما يسميه وما يعلمه أحبار بني إسرائيل من غير كلام الله تبن. فبقول لهم الله أنا أعطيتكم الحنطة تطعموها للمؤمنين، يعني تعلموهم الدين الحق، أطعمتموهم تبن له كلام. فإحنا لما نقول الآن المصورون، المصور جاء على خلق من خلق الله وضاع به وجعله مثلا بمثل، فلاحظ. وهذا الإمام المضل، قال الله قولا وقال رسوله قولا وقال هو قولا، لبسه على الناس صورة مضاهية أنها كلام الله، كما قال الله في القرآن يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. ها؟ شيخ الإمام المضل لما بدل قول الله ما قال الناس هذا قول الله وأنا أبدله، قال هذا قول الله. فالمصور لما جاب لك قال لك اطلع اطلع تقدر تفرق عن خلق الله اللي لاحت الصورة. والإمام المضل ما قال لك هذا قول الله وأنا أقول خلافه، لا أجره. فشو بقول لك؟ هذا قول الله، ومن قول الله ما أقول بالاجتهاد والقياس والاستحسان والرأي. اوكي؟ ما هذا هو؟ طيب. لأن عمرك شفت نحات يعني ينحتوا بصح حتى يخرج، وكذلك هؤلاء. الثالثة، قال رجل قتله نبي، اسمع، أو قتل نبيا. في علاقة بين هذا الثالث وبين الأئمة المضلين؟ الإمام المضل قتل نبيا، وكيف قتله؟ ليس دما، كيف قتله؟ عدوانه عليه، عدوانه على دينه، هذا شو؟ كأنه قتل نبيا. لاحظ، أو قتله نبي، لأن الإمام المضل حقيقة لا يقتله إلا النبي، يعني لا يحرق قلبه إلا النبي. فلما أنت تقول للإمام المضل قال رسول الله قتلته، تصبرون؟ أنت تقول للإمام المضل يا أخواننا قال رسول الله يسود وجهه ويضيق صدره ولا ينطلق لسانه وتزهق نفسه. ليه؟ ليش؟ قال رسول الله، الشيخ قال الله تبارك اسمه في القرآن، وإذا ذكر الله وذكرت ربك في القرآن وحده اسمع ولوا على أدبارهم نفورا، ما بيقدرش الشيخ. سمعنا؟ فهذه السلسلة اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام من العلم، رجل قتل نبيا أو قتله نبي، والمصورون والأئمة المضلون، هؤلاء تعرفة بعضهم على بعض. فعرفك النبي الإمام المضل بالمصور، وعرفك الإمام المضل بالذي قتله النبي، فبدأ بهذه ثم هذه وختم بالتعريف. واضح؟ الآن نسأل ربنا العظيم ومولانا ورب العالمين الملك العليم الحكيم، الملك العليم الحكيم، الملك الحق المبين، الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. اللهم ربنا نعلم ونؤمن ونوقن أنك تسمعنا وترانا وتعلم حالنا. اللهم بما تعلم عنا ارفعنا بالقرآن وانفعنا به، وانفعنا بحكمة النبي وسنته عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعل القرآن ونبينا إماما لنا في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا اجمعنا في زمرته على الحوض، وارفعنا في عليين، وقدمنا وأصلحنا وانصرنا على من ظلمنا من الكافرين والمنافقين. اللهم ربنا قونا فيك، اللهم ربنا قونا فيك وثبتنا فيك، اللهم ربنا قونا فيك وثبتنا فيك. نقول حقا لا نخشى فيك أحدا، ونقاتل على حق ونظهر حقا. اللهم ربنا العظيم، إن كان ما علمنا ضلالا فاهدنا إلى الحق، وإن كان ما علمنا حقا فأثبتنا عليه وثبتنا فيه وسددنا فيه وانصرنا، كما نصرت إبراهيم وكما نصرت ابنه محمدا عليه الصلاة والسلام، وكما نصرت موسى ونوحا وعيسى. اللهم ربنا الذي يسمعنا ويعلم كل شيء. آمين آمين.